فإن الله أجود منك. وقال: درهم من حل يخرج في حق خير من عشرة آلاف قبضة. وتلقط عرجدا من برم فقال: تضيعون مثل هذا وهو قوت امرئ مسلم يوما إلى الليل. وتلقط أبو الدرداء حبات حنطة فنهاه بعض المسرفين فقال: إيهن ابن العبسية، إن من فقه المرء رفقه في معيشته، فلستم علي تردون ولا رأيي تفندون، فقدموا النظر قبل العزم، وتذكروا ما عليكم قبل أن تذكروا ما لكم، والسلام. نوادر أهل خراسان. نبدأ بأهل خراسان لإكثار الناس في أهل خراسان، ونخص بذلك أهل مرو بقدر ما خصوا به. قال أصحابنا: يقول المروزي للزائر إذا أتاه وللجليس إذا طال جلوسه: تغديت اليوم؟ فإن قال نعم قال: لولا أنك تغديت لغديتك بغداء طيب. وإن قال لا قال: لو كنت تغديت لسقيتك خمسة أقداح، فلا يصير في يده على الوجهين قليل ولا كثير. وكنت في منزل ابن أبي كريمة وأصله من مرو، فرآني أتوضأ من كوز خزف فقال: سبحان الله، تتوضأ بالعذب، والبئر لك معرضة؟ قلت: ليس بعذب، إنما هو من ماء البئر. قال: فتفسد علينا كوزنا بالملوحة، فلم أدري كيف أتخلص منه. وحدثني عمرو بن نهيوي قال: تغديت يوما عند الكندي، فدخل عليه رجل كان له جارا وكان لي صديقا، فلم يعرض عليه الطعام ونحن نأكل، وكان أبخل من خلق الله. قال: فاستحييت منه، فقلت: سبحان الله، لو دنوت فأصبت معنا مما نأكل. قال: قد والله فعلت. فقال الكندي: ما بعد الله شيء. قال عمرو: فكتفه، فكتفه والله كتفا لا يستطيع معه قبضا ولا بسطا، وتركه ولو مد يده لكان كافرا، أو لكان قد جعل مع الله جل ذكره شيئا. وليس هذا الحديث لأهل مرو، ولكنه من شكل الحديث الأول. وقال ثمامة: لم أر الديك في بلدة قط إلا وهو لافظ، يأخذ الحبة بمنقاره ثم يلفظها قدام الدجاجة، إلا ديكة مرو، فإني رأيت ديكة مرو تسلب الدجاج ما في مناقيرها من الحب. قال: فعلمت أن بخلهم شيء في طبع البلاد وفي جواهر الماء، فمن ثم عم جميع حيوانهم. فحدثت بهذا الحديث أحمد بن رشيد فقال: كنت عند شيخ من أهل مرو وصبي له صغير يلعب بين يديه، فقلت له إما عابثا وإما ممتحنا: أطعمني من خبزكم. قال: لا تريده، هو مر. فقلت: فاسقني من مائكم. قال: لا تريده، هو مالح. قلت: هات لي من كذا وكذا. قال: لا تريده، هو كذا وكذا. إلى أن عددت أصنافا كثيرة كل ذلك يمنعنيه ويبغضه إلي. فضحك أبوه وقال: ما ذنبنا؟ هذا من علمه ما تسمع، يعني أن البخل طبع فيهم وفي أعراقهم وطينتهم. وزعم أصحابنا أن خراسانية ترافقوا في منزل وصبروا عن الارتفاق بالمصباح ما أمكن الصبر، ثم إنهم تناهدوا وتخارجوا، وأبى واحد منهم أن يعينهم وأن يدخل في الغرم معهم، فكانوا إذا جاء المصباح شدوا عينيه بمنديل، ولا يزالوا ولا يزالون كذلك إلى أن يناموا ويطفئوا المصباح، فإذا أطفأوه أطلقوا عينيه. ورأيت أنا حمارة منهم زهاء 50 رجلا يتغدون على مباقل بحضرة قرية الأعراب في طريق الكوفة وهم حجاج، فلم أر من جميع 50 رجلين يأكلان معا، وهم في ذلك متقاربون يحدث بعضهم بعضا، وهذا الذي رأيته منهم من غريب ما يتفق للناس. حدثني مويس بن عمران قال: قال رجل منهم لصاحبه: وكان إما متزاملين وإما مترافقين، لما لا نتطاعم؟ فإن يد الله مع الجماعة، وفي الاجتماع بركة. وما زالوا يقولون: طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. فقال له صاحبه: لولا أعلم أنك آكل مني لأدخلت لك هذا الكلام في باب النصيحة. فلما كان الغد وأعاد عليه القول، قال له: يا عبد الله، معك رغيف ومعي رغيف، ولولا أنك تريد أكثر ما كان حرصك على مؤاكلتي. تريد الحديث والمؤانسة، اجعل الطبق واحدا، ويكون رغيف كل منا قدام صاحبه، وما أشك أنك إذا أكلت رغيفك ونصف رغيفي ستجده مباركا، إنما كان ينبغي أن أكون أجده أنا لا أنت. وقال خاقان بن صبيح: دخلت على رجل من أهل خراسان ليلا، وإذا هو قد أتانا بمسرجة فيها فتيلة في غاية الدقة، وإذا هو قد ألقى في دهن المسرجة شيئا من ملح، وقد علق على عمود المنارة عودا بخيط، وقد حز فيه حتى صار فيه مكان للرباط، فكان المصباح إذا كاد ينطفئ أشخص رأس الفتيلة بذلك. قال: فقلت له: ما بال العمود مربوطا؟ قال: هذا عود قد تشرب الدهن، فإن ضاع ولم يحفظ احتجنا إلى واحد عطشان، فإذا كان هذا دأبنا ودأبه ضاع من دهننا في الشهر بقدر كفاية ليلة. قال: فبين أنا أتعجب في نفسي وأسأل الله جل ذكره العافية والستر، إذ دخل شيخ من أهل مرو، فنظر إلى العود فقال: يا أبا فلان، فررت من شيء ووقعت في شيء، أما تعلم أن الريح والشمس تأخذان من سائر الأشياء؟ أوليس قد كان البارحة عند إطفاء السراج أروى، وهو عند إسراجك الليلة أعطش؟ قد كنت أنا جاهلا مثلك، أربط عافاك الله بدل العود إبرة أو مسلة صغيرة. وعلى أن العود والخلال والقصبة ربما تعلقت بها الشعرة من قطن الفتيلة إذا سويناها بها فيشخص لها، وربما كان ذلك سببا لانطفاء السراج، والحديد أملس وهو مع ذلك غير نشاف. قال خاقان: ففي تلك الليلة عرفت فضل أهل خراسان على سائر الناس، وفضل أهل مرو على سائر أهل خراسان. قال مثنى بن بشير: دخل أبو عبد الله المروزي على شيخ من أهل خراسان، وإذا هو قد استصبح في مسرجة خزف من هذه الخزفية الخضر، فقال له الشيخ: لا يجيء والله منك من صالح أبدا، عاتبتك في مسارج الحجارة فأعتبتني بالخزف؟ أو ما علمت أن الخزف والحجارة يحسوان الدهن حسوا؟ قال: جعلت فداك، دفعتها إلى حريف لي دهان، فألقاها في المصفات شهرا حتى رويت من الدهن ريا لا تحتاج معه أبدا إلى شيء. قال: ليس هذا أريد، هذا دواؤه يسير وقد وقعت عليه، ولكن ما علمت أن موضع النار من المسرجة في طرف الفتيلة لا ينفك من إحراق النار وتجفيفه ونشف ما فيه، ومتى ابتل بالدهن وتسقاه عادت النار عليه فأكلته، هذا دأبهما، فلو قست ما يتشرب ذلك المكان من الدهن بما يستمده طرف الفتيلة منه لعلمت أن ذلك أكثر. وبعد هذا فإن ذلك الموضع من الفتيلة والمسرجة لا يزال سائلا جاريا، ويقال إنك متى وضعت مسرجة فيها مصباح وأخرى لا مصباح فيها لم تلبث إلا ليلة أو ليلتين حتى ترى السفلى ملآنة دهنا. واعتبر أيضا ذلك بالملح الذي يوضع تحت المسرجة والنخالة التي توضع هناك لتسويتها وتصويبها، كيف تجدهما ينعصران دهنا؟ وهذا كله خسران وغبن لا يتهاون به إلا أصحاب الفساد، على أن المفسدين إنما يطعمون الناس ويسقون الناس، وهم على حال يستخلفون شيئا وإن كان دونا، وأنت إنما تطعم النار وتسقي النار، ومن أطعم النار جعله الله يوم القيامة طعاما للنار. قال الشيخ: فكيف أصنع جعلت فداك؟ قال: تتخذ قنديلا، فإن الزجاج أحفظ من غيره، والزجاج لا يعرف الرشح ولا النشف، ولا يقبل الأوساخ التي لا تزول إلا بالدلك الشديد أو بإحراق النار وأيهما ما كان، فإنه يعيد المسرجة إلى العطش الأول، والزجاج أبقى على الماء والتراب من الذهب الإبريز، وهو مع ذلك مصنوع والذهب مخلوق، فإن فضله الذهب بالصلابة فضله الزجاج بالصفاء، والزجاج مجل والذهب ستار، ولأن الفتيلة إنما تكون في وسطه فلا تحمى جوانبه بوهج المصباح كما تحمى بموضع النار من المسرجة، وإذا وقع شعاع النار على جوهر الزجاج صار المصباح والقنديل مصباحا واحدا، ورد الضياء كل واحد منهما على صاحبه. واعتبر ذلك بالشعاع الذي يسقط على وجه المرآة أو على وجه الماء أو على الزجاجة، ثم انظر كيف يتضاعف نوره، وإذا كان سقوطه على عين إنسان أعشاه وربما أعماه. وقال الله جل ذكره: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. والزيت في الزجاجة نور على نور وضوء على ضوء مضاعف، هذا مع فضل حسن القنديل على حسن مسارج الحجارة والخزف. وأبو عبد الله هذا كان من أطيب الخلق وأملحهم بخلا وأشدهم أدبا، أدخل على ذي اليمينين طاهر بن الحسين، وقد كان يعرفه بخراسان بسبب الكلام، فقال له: منذ كم أنت مقيم بالعراق يا أبا عبد الله؟ فقال: أنا بالعراق منذ 20 سنة، وأنا أصوم الدهر منذ 40 سنة. قال: فضحك طاهر وقال: سألناك يا أبا عبد الله عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين. ومن أعاجيب أهل مرو ما سمعناه من مشيختنا على وجه الدهر، وذلك أن رجلا من أهل مرو كان لا يزال يحج ويتجر وينزل على رجل من أهل العراق فيكرمه ويكفيه مؤونته، ثم كان كثيرا ما يقول لذلك العراقي: ليت أني قد رأيتك بمرو حتى أكافئك لقديم إحسانك وما تجدد لي من البر في كل قدمة، فأما هاهنا فقد أغناك الله عني. قال: فعرضت لذلك العراقي بعد دهر طويل حاجة في تلك الناحية، فكان مما هون عليه مكابدة السفر ووحشة الاغتراب مكان المروزي هنالك، فلما قدم مضى نحوه في ثياب سفره وفي عمامته وقلنسوته وكسائه ليحط رحله عنده كما يصنع الرجل بثقته وموضع أنسه، فلما وجده قاعدا في أصحابه أكب عليه وعانقه، فلم يره أثبته ولا سأل به سؤال من رآه قط. قال العراقي في نفسه: لعل إنكاره إياي لمكان القناع، فرمى بقناعه وابتدأ مساءلته فكان له أنكر، فقال: لعله أن يكون إنما أتي من قبل العمامة، فنزعها ثم انتسب وجدد مساءلته فوجده أشد ما كان إنكارا، قال: فلعله إنما أتي من قبل القلنسوة. وعلم المروزي أنه لم يبق شيء يتعلق به المتغافل والمتجاهل، فقال: لو خرجت من جلدك لم أعرفك. وترجمة هذا الكلام بالفارسية: أجر أزابست بارون بيوئي نشنستم. وزعموا أنهم ربما ترافقوا وتزاملوا فتناهدوا وتلازقوا في شراء اللحم، فإذا اشتروا اللحم قسموه قبل الطبخ وأخذ كل إنسان منهم نصيبه، فشكه بخوصة أو بخيط ثم أرسله في خل القدر والتوابل، فإذا طبخوه تناول كل إنسان خيطه وقد علمه بعلامة ثم اقتسموا المرق، ثم لا يزال أحدهم يسل من الخيط القطعة بعد القطعة حتى يبقى الحبل لا شيء فيه، ثم يجمعون خيوطهم، فإن أعادوا الملازقة أعادوا تلك الخيوط لأنها قد تشربت الدسم فقد رويت، وليس تناهدهم من طريق الرغبة في المشاركة، ولكن لأن بضعة كل واحد منهم لا تبلغ مقدار الذي يحتمل أن يطبخ وحده، ولأن المؤونة تخف أيضا والحطب والخل والثوم والتوابل، ولأن القدر الواحد ومداواة الحيرة، ولأن أكثر الناس عن الناس أفهم منهم عن الأشباح الماثلة والأجسام الجامدة والأجرام الساكنة التي لا يتعرف ما فيها من دقائق الحكمة وكنوز الآداب وينابيع العلم إلا بالعقل الثاقب اللطيف وبالنظر التام النافذ وبالأداة الكاملة وبالأسباب الوافرة والصبر على مكروه الفكر والاحتراس من وجوه الخدع والتحفظ من دواعي الهوى، ولأن الشكل أفهم عن شكله وأسكن إليه وأصب به، وذلك موجود في أجناس البهائم وضروب السباع، والصبي عن الصبي أفهم له وله آلف وإليه أنزع، وكذلك العالم والعالم والجاهل والجاهل. وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأن الإنسان عن الإنسان أفهم وطباعه بطباعه آنس، وعلى قدر ذلك يكون موقع ما يسمع منه. ثم لم يرض لهم من البيان بصنف واحد، بل جمع ذلك ولم يفرق، وكثر ولم يقلل، وأظهر ولم يخفي، وجعل آلة البيان التي بها يتعارفون معانيهم، والترجمان الذي إليه يرجعون عند اختلافهم في أربعة أشياء وفي خصلة خامسة، وإن نقصت عن بلوغ هذه الأربعة في جهاتها فقد تبدل بجنسها الذي وضعت له وصرفت إليه. وهذه الخصال هي اللفظ والخط والإشارة والعقد. والخصلة الخامسة ما أوجد من صحة الدلالة وصدق الشهادة ووضوح البرهان في الأجرام الجامدة والصامتة والساكنة التي لا تتبين ولا تحس ولا تفهم ولا تتحرك إلا بداخل يدخل عليها أو عند ممسك خلي عنها بعد أن كان تقييده لها. ثم قسم الأقسام ورتب المحسوسات وحصل الموجودات، فجعل اللفظ للسامع وجعل الإشارة للناظر وأشرك الناظر واللامس في معرفة العقد، إلا بما فضل الله به نصيب الناظر في ذلك على قدر نصيب اللامس، وجعل الخط دليلا على ما غاب من حوائجه عنه وسببا موصولا بينه وبين أعوانه، وجعله خازنا لما لا يأمن نسيانه مما قد أحصاه وحفظه وأتقنه وجمعه وتكلف الإحاطة به، ولم يجعل للشام والذائق نصيبا. وسائل البيان: وجعل البيان على أربعة أقسام: لفظ وخط وعقد وإشارة. وجعل بيان الدليل الذي لا يستدل تمكينه المستدل من نفسه واقتياده كل من فكر فيه إلى معرفة ما استخزن من البرهان وحشي من الدلالة وأودع من عجيب الحكمة. فالأجسام الخرص الصامتة ناطقة من جهة الدلالة ومعربة من جهة صحة الشهادة على أن الذي فيها من التدبير والحكمة مخبر لمن استخبره وناطق لمن استنطقه، كما خبر الهزال وكسوف اللون عن سوء الحال، وكما ينطق السمن وحسن النضرة عن حسن الحال. وقد قال الشاعر وهو نصيب: فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. وقال آخر: متى تك في عدو أو صديق تخبرك العيون عن القلوب. وقد قال العقلي في صدق شم الذئب وفي شدة حسه واسترواحه: يستخبر الريح إذا لم يسمع بمثل مقراع الصفا الموقع. وقال عنترة وهو يصف نعيب غراب: حرق الجناح كأن لحي رأسه جلم. هذا المبرز. وصنف يذنب ثم يندم ويذنب ويحزن، يذنب ويذنب ويبكي، هذا يرجى له ويخاف عليه. وصنف يذنب ولا يندم ويذنب ولا يحزن ويذنب ولا يبكي، فهذا الخائن الحائد عن طريق الجنة إلى النار. أنشدني الحسين بن عبد الرحمن لرجل من بني تميم: أنوح على نفسي وأبكي خطيئة تقود خطايا أثقلت مني الظهر، فيا لذة كانت قليلا بقاؤها، ويا حسرة دامت ولم يبق لي عذرا. حدثني سويد بن سعيد: حدثنا الحكم بن سنان قال: كان مالك بن دينار يقول: اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا حتى نكون صالحين. حدثني عون بن إبراهيم: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان الداراني قال: إذا ذكرت الخطيئة لم أشتهي الموت، أقول أبقى لعلي أتوب. حدثني عون بن إبراهيم: حدثنا أحمد بن أبي الحواري: حدثني إبراهيم بن الحسين قال: دخل علي رجل وأنا بالفراديس في بيت فقال لي: عد إن المسيء قد عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ قال: فحدثت به دينارا فبكى وقال: على مثل هذا فليبكى. حدثني محمد بن إدريس أنه حدث عن حكام الرازي عن أبي حاتم عن الحسن بن عمير قال: قيل للحسن: إن الناس يقولون إن الحاج مغفور له، قال: آية ذلك أن يدع سيئ ما كان عليه. حدثني محمد بن إدريس حدثني عمران بن موسى قال: قال علي بن فضيل: ويحي من يوم ليس كالأيام، ثم قال: أواه كم من قبيحة تكشفها القيامة غدا. قال محمد بن علي بن شقيق حدثني حامد أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك عن الأوزاعي قال: كان يقال من الكبائر أن يعمل الرجل الذنب فيحتقره. قال ابن أبي الدنيا: قرأته في كتاب محمد بن علي بخطه، وقال لي: اروه عني. حدثني محمد بن عمر المقدمي حدثنا عبد الملك بن موسى قال: ما رأيت أحدا كان أكثر استغفارا من يونس. قال الحسين بن عبد الرحمن: أنشدني أبو عثمان المؤدب: لا تنس ذنبا إن الله ساتره، واستغفر الله من ذنب تباشره، خف غب ذنبك وارجو الله مزدجرا، لعل ربك بعد الخوف غافره. كم من هوى لك مقرونا بمعصية أصبحت تركبه والله ساتره، اعمل فإنك تجزى ما عملت به، مهما عملت فإن الله خابره. أسر ما شئت أن تسر سقط، لا تخفى سرائره، لا شيء أحسن من شيء سقط، كان من حسن فالله شاكره. لا يبرح المرء أعمالا تقلدها، أليس في عنق الإنسان طائره. البر أكرم زادا والتقى شرف، والخير أجمع لا تبلى ذخائره، أو لا تبلى ذخائره. حدثني محمد بن إدريس حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: قال أحمد بن عاصم: ستر عليك، أفما ثم حياء قليل يحجزك؟ حدثني محمد بن إدريس حدثنا عبد الصمد بن محمد قال: كتب محمد بن يوسف الأصبهاني إلى بعض إخوانه: أما بعد، فإن الدنيا دار عصمة الله أو الهلكة، والآخرة دار عفو الله أو النار. حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن يزيد قال: حدثني خالد بن يزيد أن أبا رافع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: كم للمؤمن من ستر؟ قال: هي أكثر من أن تحصى، ولكن المؤمن إذا عمل خطيئة هتك منها سترا أو سترا، فإذا تاب رجع إليه ذلك الستر وتسعة معه، فإذا لم يتب هتك عنه منها سترا واحدا، حتى إذا لم يبق عليه منها شيء قال الله لمن شاء من ملائكته: إن بني آدم يعيرون ولا يغيرون، فحفوه بأجنحتكم، فيفعلون به ذلك، فإن تاب رجعت إليه الأستار كلها، وإن لم يتب عجت منه الملائكة، فيقول الله لهم: أسلموه، فيسلموه حتى لا تستر منه عورة. حدثني الحسن بن قزعة حدثنا سفيان بن حبيب عن ابن جريج عن عبد الله بن عبد الرحمن المعمري عن سعيد بن المسيب قال: الناس يعملون أعمالهم من تحت كنف الله، فإذا أراد الله بعبد فضيحة أخرجه من تحت كنفه فبدت منه عورته. حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرني الربيع بن بدر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس الخولاني رفعه: لا يهتك الله عبدا وفيه مثقال حبة من خير. حدثني محمد بن عمر المقدمي حدثنا كثير بن هشام حدثنا فرات بن سلمان عن ميمون بن مهران قال: لا خير في الدنيا إلا لرجلين، لتائب أو رجل يعمل في الدرجات. حدثني موسى بن عمران البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم يقول: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. حدثني محمد بن عمر بن علي حدثني شيخ من عبد القيس قال قال سقط طهر القلب من المعاصي لم يشبع من ذكر الله. هناك سقط في هذا الحديث. حدثني الزبير بن أبي بكر حدثني سعد بن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما حدثني أحد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سألته أن يقسم لي بالله له وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر فإنه كان لا يكذب. قال حدثني أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم عند ذكره ذنبه ذلك فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله من ذنبه ذلك إلا غفره الله له. حدثني بشر بن معاذ حدثنا حماد بن واقد عن ثابت قال كنا مع ابن الزبير بسواد الكوفة فدخلت حائطا أصلي ركعتين فافتتحت حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فإذا رجل من خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية فقال لي إذا قلت غافر الذنب أو غافر الذنب فقل يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، وإذا قلت قابل التوب فقل يا قابل التوب تقبل توبتي، وإذا قلت شديد العقاب فقل يا شديد العقاب لا تعاقبني، وإذا قلت ذي الطول فقل يا ذا الطول طل علي منك برحمة. فالتفت فإذا لا أحد فخرجت فسألت مر بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ قالوا ما مر بنا أحد فكانوا لا يرون إلا أنه إلياس. حدثنا أحمد بن بديل اليامي حدثنا سلم بن سالم حدثنا سعيد الحمصي عن عاصم الحذامي عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذنب وهو مقيم كالمستهزئ بربه، ومن آذى مسلما كان عليه من الإثم مثل كذا وكذا. ذكر شيئا. حدثني الحسين بن عبد الرحمن حدثني داود بن رشيد قال سمعت منصور بن عمار يقول لا ترى أنك خلوت بخطيئتك ولكن خلي بك فيها. أنشدنا حسين بن عبد الرحمن يا أيها الخالي بلذاته تذكر الموت وغصاته ومصرعا منه على غرة وعلة من بعض علاته، إن كنت أصبحت به موقنا وجاهلا بعد بميقاته فكيف تغتر بها ساعة لعله بعد موافاته، كم مصبح في نعمة آمنا قد غير الإمساء حالاته. أنشدني الحسين بن عبد الرحمن إذا كان شغل المرء يزداد كثرة وأيامه مع راكب يمضي وتنفد وقد كان فيما قد هناك سقط طرق الردى يتردد ولم يك ينوي توبة كذلك هناك سقط ما يتزود، لح الله أقواما مناهم وهمهم حطام من الدنيا يبيد وينفد. أنشدني الحسين بن عبد الرحمن لعلي بن جبلة فخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لم يدبري، وخف هجمة لا تقيل العثار وتطوي المورود على المصدر، ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. حدثني الحسين بن عبد الرحمن حدثني محمد بن القاسم خراط العنبر عن سفيان بن عيينة قال بينما أنا أطوف بالبيت وإلى جانبي أعرابي وهو ساكت، فلما أتم طوافه جاء إلى المقام فصلى ركعتين ثم جاء فقام بحذاء البيت فقال إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا، ومن أولى بالعفو عني منك وعلمك في سابق وقضاؤك بي محيط، أطعتك بإذنك والمنة لك وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي وفقري إليك وغناك عني إلا ما غفرت لي. قال سفيان: ففرحت فرحا ما أعلم متى فرحت مثله حين سمعته يتكلم بهؤلاء الكلمات. حدثنا أبو حاتم حدثني هدبة بن خالد حدثنا سلام بن مسكين قال: سمعت قتادة يقول: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما داؤكم فذنوبكم وأما دواؤكم فالاستغفار. حدثني الحسين بن أبي الأسد حدثنا المعلى بن أسد حدثنا عدي بن أبي عمارة حدثنا زياد النميري عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان واضع خطمه في قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسي الله التقم قلبه. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان بن عيينة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: ما من إنسان إلا وشيطان متبطن فقار ظهره، لاو عنقه على عاتقه، فاغر فاه على قلبه. بلغني أن بعض الملوك قال لبعض الحكماء: العجب لمن عرف الله وجلاله كيف يخالف أمره وينتهك حريمه. قال الحكيم: بإغفال الحذر وبسط أمل الأمد وبعسى وسوف ولعل. قال الملك: فبما يعتصم من الشهوة وقد ركبت في أبدان ضعيفة، ففي كل جزء من البدن للشهوة حلول ووطن. قال الحكيم: إن الشهوة من نتاج الفكر، وقرين كل فكرة عبرة، ومع كل شهوة زاجر عنها. فمن قرن شهواته بالاعتبار وحاط بالازدجار انحلت عنه ربقة العدوان، وضحض سيئ فكره بإيثار الصبر على شهوته لما يرجو من ثواب الله على طاعته وعقابه على معصيته. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: تسأله الجنة وتأتي ما يكره، ما رأيت أحدا أقل نظرا منك لنفسك. قيل لبعض الحكماء: ما أنفع الحياء؟ قال: أن تستحي أن تسأله ما تحب وتأتي ما يكره. حدثنا إبراهيم بن عمرو قال: قال بعض الحكماء: من قضى من الأيام شهوته وباع طاعة الله بمعصيته طارد نعمة الله بلاغا في عقوبته. حدثنا محمد بن إدريس حدثني محمد بن علي الهاشمي قال: قال عبد الله بن ثعلبة: الله يحفظك بأحراسه، فإذا أصبحت غدوت على معاصيه خلافا له، فإذا أمسيت أعاد أحراسه إليك لا يمنعه ما كان منك. حدثني محمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن علي قال: قال ابن السماك: والله لقد أمهلكم حتى كأنه أهملكم. حدثني محمد بن إدريس حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن القاسم قال: كان جعفر بن محمد يقول: كيف أعتذر وقد احتججت، وكيف أحتج وقد علمت ما صنعت. حدثني محمد بن إدريس حدثنا سويد بن سعيد عن موسى بن عمير عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يقول في جوف الليل: أمرتني فلم أأتمر، وزجرتني فلم أزدجر، هذا عبدك بين يديك ولا أعتذر. حدثني محمد بن إدريس حدثنا هريم بن عثمان عن سلام بن مسكين قال: سألت نصرانيا: ما أول الزبور؟ قال: طوبى لعبد لم يسلك سبيل الآثمة، ولم يجالس المستهزئين والخاطئين. قال سلام: فذكرت لمالك بن دينار فقال: صدق. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثني صالح المري عن مالك بن دينار قال: قرأت في الحكمة أن الله يقول: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم.

ولما كان للناس مفزع إلى موضع استذكار، ولو تم ذلك لحرمنا أكثر النفع، إذ كنا قد علمنا أن مقدار حفظ الناس لعواجل حاجاتهم وأوائلها لا يبلغ من ذلك مبلغا مذكورا، ولا يغني فيه غناء محمودا. ولو كلف عامة من يطلب العلم ويصطنع الكتب ألا يزال حافظا لفهرست كتبه لأعجزه ذلك، ولكلف شططا، ولشغله ذلك عن كثير مما هو أولى به. وفهمك لمعاني كلام الناس ينقطع قبل انقطاع فهم عين الصوت مجردا، وأبعد فهمك لصوت صاحبك ومعاملك والمعاون لك ما كان صياحا صرفا وصوتا مصمتا ونداء خالصا، ولا يكون ذلك إلا وهو بعيد عن المفاهمة وعطل من الدلالة، فجعل اللفظ لأقرب الحاجات، والصوت لأنفس من ذلك قليلا، والكتاب للنازح من الحاجات. فأما الإشارة فأقرب المفهوم منها رفع الحواجب وكسر الأجفان ولي الشفاه وتحريك الأعناق وقبض جلدة الوجه، وأبعدها أن تلوى بثوب على مقطع جبل تجاه عين الناظر، ثم ينقطع عملها ويدرس أثرها ويموت ذكرها، ويصير بعد كل شيء فضل عن انتهاء مدى الصوت ومنتهى الطرف إلى الحاجة وإلى التفاهم بالخطوط والكتب. فأي نفع أعظم وأي مرفق أعون من الخط، والحال فيه كما ذكرنا، وليس للعقد حظ الإشارة في بعد الغاية. ونفع الحساب معلوم، والخلة في موضع فقده معروفة. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ثم قال: الشمس والقمر بحسبان. وبالبيان عرف الناس القرآن، وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. صدق الله العظيم. فأجرى الحساب مجرى البيان بالقرآن، وبحسبان منازل القمر عرفنا حالات المد والجزر، وكيف تكون الزيادة في الأهلة وأنصاف الشهور، وكيف يكون النقصان في خلال ذلك، وكيف تلك المراتب وتلك الأقدار. فضل القلم. وضع الله عز وجل القلم في المكان الرفيع، ونوه بذكره في المنصب الشريف حين قال: نون والقلم وما يسطرون. فأقسم بالقلم كما أقسم بما يخط بالقلم، إذ كان اللسان لا يتعاطى شأوه، ولا يشق غباره، ولا يجري في حلبته، ولا يتكلف بعد غايته. لكن لما أن كانت حاجات الناس بالحضر أكثر من حاجاتهم في سائر الأماكن، وكانت الحاجة إلى بيان اللسان حاجة دائمة واكدة وراهنة ثابتة، وكانت الحاجة إلى بيان القلم أمرا يكون في الغيبة وعند النائبة إلا ما خصت به الدواوين، فإن لسان القلم هناك أبسط وأثره أعم، فلذلك قدموا اللسان على القلم. فاللسان الآن إنما هو في منافع اليد والمرافق التي فيها والحاجات التي تبلغها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. فضل اليد في الإنسان، فمن ذلك حظها وقسطها من منافع الإشارة، ثم نصيبها في تقويم القلم، ثم حظها في التصوير، ثم حظها في الصناعات، ثم حظها في العقد، ثم حظها في الدفع عن النفس، ثم حظها في إيصال الطعام والشراب إلى الفم، ثم التوضؤ والامتساح، ثم انتقاد الدنانير والدراهم ولبس الثياب، وفي الدفع عن النفس، وأصناف الرمي وأصناف الضرب وأصناف الطعن، ثم النقر بالعود وتحريك الوتر. ولولا ذلك لبطل الضرب كله أو عامته، وكيف لا يكون ذلك كذلك، ولها ضرب الطبل والدف وتحريك الصفاقتين وتحريك مخارق خروق المزامير وما في ذلك من الإطلاق والحبس. ولو لم يكن في اليد إلا إمساك العنان والزمام والخطام لكان من أعظم الحظوظ. الكتاب جليس لا يطريك، وصديق لا يغريك، ورفيق لا يملك. فضل الكتاب. والكتاب هو الذي يؤدي إلى الناس كتب الدين وحساب الدواوين، مع خفة نقله وصغر حجمه، صامت ما أسكته، وبليغ ما استنطقته. ومن لك بمسامر لا يبتديك في حال شغلك، ويدعوك في أوقات نشاطك، ولا يحوجك إلى التجمل له والتذمم منه. ومن لك بزائر إن شئت جعل زيارته غبا ووروده خمسا، وإن شئت لزمك لزوم ظلك وكان منك مكان بعضك. والقلم مكتف بنفسه، لا يحتاج إلى ما عند غيره. ولا بد لبيان اللسان من أمور، منها إشارة اليد، ولولا الإشارة لما فهموا عنك خاص الخاص، إذا كان أخص الخاص قد يدخل في باب العام إلا أنه أدنى طبقاته. وليس يكتفي خاص الخاص باللفظ عما أداه، كما اكتفى عام العام والطبقات التي بينه وبين أخص الخاص. والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يغريك، والرفيق الذي لا يملك، والجار الذي لا يستبطيك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق، ولا يحتال لك بالكذب. والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك، وشحذ طباعك، وبسط لسانك، وجود بنانك، وفخم ألفاظك، وعمر صدرك، ومنحك تعظيم العوام وصداقة الملوك. وعرفت به في شهر ما لا تعرفه من أفواه الرجال في دهر، مع السلامة من الغرم ومن كد الطلب، ومن الوقوف بباب المكتسب بالتعليم، ومن الجلوس بين يدي من أنت أفضل منه خلقا وأكرم منه عرقا، ومع السلامة من مجالسة البغضاء ومقارنة الأغبياء. والكتاب هو الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار، ويطيعك في السفر كطاعته في الحضر، ولا يعتل بنوم ولا يعتريه كلال السهر. وهو المعلم الذي إن افتقرت إليه لم يخفرك، وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة، وإن عزلت لم يدع طاعتك، وإن هبت ريح أعاديك لم ينقلب عليك. ومتى كنت منه متعلقا بسبب أو معتصما بأدنى حبل كان لك فيه غنى من غيره، ولم تضطرك معه وحشة الوحدة إلى جليس السوء، ولو لم يكن من فضله عليك وإحسانه إليك إلا منعه لك من الجلوس على بابك والنظر إلى المارة بك، مع ما في ذلك من التعرض للحقوق التي تلزم، ومن فضول النظر، ومن عادة الخوض فيما لا يعنيك، ومن ملابسة صغار الناس وحضور ألفاظهم الساقطة ومعانيهم الفاسدة وأخلاقهم الردية وجهالاتهم المذمومة، لكان في ذلك السلامة ثم الغنيمة وإحراز الأصل مع استفادة الفرع. ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يشغلك عن سخف المنى وعن اعتياد الراحة وعن اللعب وكل ما أشبه اللعب، لقد كان على صاحبه أسبغ النعمة وأعظم المنة. وقد علمنا أن أفضل ما يقطع به الفراغ نهارهم وأصحاب الفكاهات ساعات ليلهم الكتاب، وهو الشيء الذي لا يرى لهم فيه مع النيل أثر في ازدياد تجربة ولا عقل ولا مروءة، ولا في صون عرض، ولا في إصلاح دين، ولا في تثمير مال، ولا في تعهد صنيعة، ولا في ابتداء إنعام. الكتاب المسموع الحيوان لأبي عثمان بن عمرو الجاحظ. علماء تحدثوا عن فضل الكتاب. قال المهلب لبنيه في وصيته: يا بني، لا تقوموا في الأسواق إلا على زراد أو وراق. وحدثني صديق لي قال: قرأت على شيخ شامي كتابا فيه من مآثر غطفان، فقال: ذهبت المكارم إلا من الكتب. وسمعت الحسن اللؤلؤي يقول: مكثت 40 عاما ما قلت ولا بت ولا اتكأت إلا والكتاب موضوع على صدري. وقال ابن الجهم: إذا غشيني النعاس في غير وقت نوم، وبئس الشيء النوم الفاضل عن الحاجة، قال: فإذا اعتراني ذلك تناولت كتابا من كتب الحكم، فأجد اهتزازي للفوائد والأريحية التي تعتريني عند الظفر ببعض الحاجة، والذي يغشى قلبي من سرور الاستبانة وعز التبيين أشد إيقاظا من نهيق الحمير وهدة الهدم. وقال ابن الجهم: إذا استحسنت الكتاب واستجدته ورجوت منه الفائدة ورأيت ذلك فيه، فلو تراني وأنا ساعة بعد ساعة أنظر كم بقي من ورقه مخافة استنفاده وانقطاع المادة من قلبه، وإن كان المصحف عظيم الحجم كثير الورق كثير العدد، فقد تم عيشي وكمل سروري. وذكر العتبي كتابا لبعض القدماء فقال: لولا طوله وكثرة ورقه لنسخته. فقال ابن الجهم: لكني ما رغبني فيه إلا الذي زهدك فيه، وما قرأت قط كتابا كبيرا فأخلاني من فائدة، وما أحصي كم قرأت من صغار الكتب فخرجت منها كما دخلت. الكتاب أبلغ أثرا من اللسان، ومما يدل على نفع الكتاب أنه لولا الكتاب لم يجز أن يعلم أهل الرقة والموصل وبغداد وواسط ما كان بالبصرة وما يحدث بالكوفة في بلاض يوم حتى تكون الحادثة بالكوفة غدوة فيعلم بها أهل البصرة قبل المساء. وذلك مشهور في الحمام الهدي إذا جعلت بردا. قال الله جل وعز: وذكر سليمان وملكه الذي لم يؤت أحدا مثله فقال: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، إلى قوله: أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فلم يلبث أن قال الهدهد: أتأمكن من أن يقدر كل واحد منهم على قدر، وإنما يختارون السكباج لأنها تبقى على الأيام وأبعد من الفساد. حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام قال: قلت مرة لجار كان لي من أهل خراسان: أعرني مقلاكم فإني أحتاج إليه. قال: قد كان لنا مقلا ولكنه سرق، فاستعرت من جار لي آخر. فلم يلبث الخراساني أن سمع نشيش اللحم في المقلا وشم الطباهج، فقال لي كالمغضب: ما في الأرض أعجب منك، لو كنت خبرتني أنك تريده للحم أو لشحم لوجدتني أسرع إليك به، إنما خشيتك تريده للباقلي، وحديد المقلى يحترق إذا كان يقلى فيه ليس بدسم، وكيف لا أعيرك إذا أردت الطباهج؟ والمقلى بعد الرد من الطباهج أحسن حالا منه وهو في البيت. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام: دعانا جار لنا فأطعمنا تمرا وسمن سلاء، ونحن على خوان ليس عليه إلا ما ذكرت، والخراساني معنا يأكل، فرأيته يقطر السمن على الخوان حتى أكثر من ذلك، فقلت لرجل إلى جنبي: ما لأبي فلان يضيع سمن القوم ويسيء المؤاكلة ويغرف فوق الحق؟ قال: وما عرفت علته؟ قلت: لا والله. قال: الخوان خوانه، فهو يريد أن يدسمه ليكون كالدبغ له، ولقد طلق امرأته وهي أم أولاده لأنه رآها غسلت خوانا له بماء حار، فقال لها: هل لا مسحته؟ وقال أبو نواس: كان معنا في السفينة ونحن نريد بغداد رجل من أهل خراسان، وكان من عقلائهم وفقهائهم، فكان يأكل وحده، فقلت له: لم تأكل وحدك؟ قال: ليس علي في هذا الموضع مسألة، إنما المسألة على من أكل مع الجماعة، لأن ذلك هو التكلف، وأكلي وحدي هو الأصل، وأكلي مع غيري زيادة في الأصل. وحدثني إبراهيم بن السندي قال: كان على ربض الشاذروان شيخ لنا من أهل خراسان، وكان مصححا بعيدا من الفساد ومن الرشا ومن الحكم بالهوى، وكان حفيا جدا، وكذلك كان في إمساكه وفي بخله وتدنيقه في نفقاته، وكان لا يأكل إلا ما لا بد منه، ولا يشرب إلا ما لا بد منه، غير أنه إذا كان في غداة كل جمعة حمل معه منديلا فيه جرذقتان وقطع لحم سكباج مبرد وقطع جبن وزيتونات وصرة فيها ملح وأخرى فيها أشنان وأربع بيضات ليس منها بد ومعه خلال، ومضى وحده حتى يدخل بعض بساتين الكرخ وينظر موضعا تحت شجرة وسط خضرة وعلى ماء جار، فإذا وجد ذلك جلس وبسط بين يديه المنديل وأكل من هذا مرة ومن هذا مرة، فإن وجد قيم ذلك البستان رمى إليه بدرهم ثم قال: اشتري لي بهذا أو أعطني بهذا رطبا، إن كان في زمن الرطب، أو عنبا إن كان في زمن العنب، ويقول له إياك إياك أن تحابيني، ولكن تجود لي، فإنك إن فعلت لم آكله ولم أعد إليك. واحذر الغبن، فإن المغبون لا محمود ولا مأجور، فإن أتاه به أكل كل شيء معه وكل شيء أتي به، ثم تخلل وغسل يديه، ثم تمشى مقدار 100 خطوة، ثم يضع جنبه فينام إلى وقت الجمعة، ثم ينتبه فيغتسل ويمضي إلى المسجد، وهذا كان دأبه كل جمعة. قال إبراهيم: فبينا هو يوما من أيامه يأكل في بعض المواضع، إذ مر به رجل فسلم عليه فرد السلام، ثم قال: هلم عافاك الله. فلما نظر إلى الرجل قد انثنى راجعا يريد أن يطفر الجدول أو يعدي النهر، قال له: مكانك مكانك، فإن العجلة من عمل الشيطان. فوقف الرجل، فأقبل عليه الخراساني وقال: تريد ماذا؟ قال: أريد أن أتغدى. قال: ولم ذاك؟ وكيف طمعت في هذا؟ ومن أباح لك مالي؟ قال الرجل: أهو ليس قد دعوتني؟ قال: ويلك، لو ظننت أنك هكذا أحمق ما رددت عليك السلام. الآيين فيما نحن فيه أن تكون إذا كنت أنا الجالس وأنت المار، أن تبدأ أنت فتسلم، فأقول أنا حينئذ مجيبا لك: وعليكم السلام. فإن كنت لا آكلا شيئا سكت أنا وسكت أنت ومضيت أنت وقعدت أنا على حالي، وإن كنت آكل فها هنا آيين آخر، وهو أن أبدأ أنا فأقول هلم، فتجيب أنت فتقول هنيئا، فيكون كلام بكلام. فأما كلام بفعال وقول بأكل فهذا ليس من الإنصاف، وهذا يخرج علينا فضلا كبيرا. قال: فورد على الرجل شيء لم يكن في حسابه، فشهر بذلك في تلك الناحية، وقيل له: قد أعفينا من السلام ومن تكلف الرد. قال: ما بي إلى ذلك حاجة، وإنما هو أن أعفي أنا نفسي من هلم، وقد استقام الأمر. ومثل هذا الحديث ما حدثني به محمد بن يسير عن وال كان بفارس، إما أن يكون خالدا أخا مهرويه أو غيره. قال: بين هو يوما في مجلس وهو مشغول بحسابه وأمره، وقد احتجب بجهده، إذ نجم شاعر من بين يديه فأنشده شعرا مدحه فيه وقرضه ومجده، فلما فرغ قال: أحسنت. ثم أقبل على كاتبه فقال: أعطيه 10,000 درهم. ففرح الشاعر فرحا قد يستطار له، فلما رأى حاله قال: وإني لأرى هذا القول قد وقع منك هذا الموقع، اجعلها 20,000. فكاد الشاعر يخرج من جلده، فلما رأى فرحه قد أضعف قال: وإن فرحك ليتضاعف على قدر تضاعف القول، أعطه يا فلان 40,000. فكاد الفرح يقتله. فلما رجعت إليه نفسه قال له: أنت جعلت فداك رجل كريم، وأنا أعلم أنك كلما رأيتني قد ازددت فرحا زدتني في الجائزة، وقبول هذا منك لا يكون إلا من قلة الشكر. ثم دعا له وخرج. قال: فأقبل عليه كاتبه فقال: سبحان الله، هذا كان يرضى منك 40 درهما تأمر له 40,000 درهم؟ قال: ويلك، وتريد أن تعطيه شيئا؟ قال: ومن إنفاذ أمرك بد. قال: يا أحمق، إنما هذا رجل سرنا بكلام وسررناه بكلام، هو حين زعم أني أحسن من القمر وأشد من الأسد، وأن لساني أقطع من السيف، وأن أمري أنفذ من السنان، جعل في يدي من هذا شيئا أرجع به إلى بيتي، ألسنا نعلم أنه قد كذب؟ ولكنه قد سرنا حين كذب لنا، فنحن أيضا نسره بالقول ونأمر له بالجوائز وإن كان كذبا، فيكون كذب بكذب وقول بقول. فأما أن يكون كذب بصدق وقول بفعل، ف فهذا هو الخسران المبين الذي سمعت به. ويقال إن هذا المثل قد جرى على ألسنة العوام من قولهم: ينظر إلي شزرا كأني أكلت اثنين وأطعمته واحدا، إنما هو لأهل مرو. قال: وقال المروزي: لولا أنني أبني مدينة لبنيت آريا لدابتي. قال: وقلت لأحمد بن هشام وهو يبني داره ببغداد: إذا أراد الله ذهاب مال رجل سلط عليه الطين والماء. قال: وما يصنع بذكر الطين والماء؟ إنما إذا أراد الله ذهاب مال رجل جعله يرجو الخلف. لا والله، إن أهلك الناس ولا أفقر بيوتهم ولا ترك دورهم بلاقع إلا الإيمان بالخلف، وما رأيت جنة قط أوقى من اليأس. قال: وسمع رجل من المراوزة الحسن وهو يحث الناس على المعروف ويأمر بالصدق ويقول: ما نقص مال قط من زكاة، ويعدهم سرعة الخلف، فتصدق بماله كله فافتقر، فانتظر سنة وسنة، فلما لم ير شيئا بكر على الحسن فقال: حسن، ما صنعت بي؟ ضمنت لي الخلف فأنفقت على عدتك، وأنا اليوم مذ كذا وكذا سنة أنتظر ما وعدت، لا أرى منه قليلا ولا كثيرا، هذا يحل لك؟ اللص كان يصنع بي أكثر من هذا. والخلف يكون معجلا ومؤجلا، ومن تصدق وتشرط الشروط استحق الحرمان. ولو كان هذا على ما توهمه المروزي لكانت المحنة فيه ساقطة، ولترك الناس التجارة، ولما بقي فقير ولا ذهبت العبادة. وقيل: أصبح ثمامة شديد الغم حين احترقت داره، وكان كلما دخل عليه إنسان قال: الحريق سريع الخلف. فلما كثر ذلك القول منهم قال: فأستحرق الله، اللهم إني أستحرقك فأحرق كل شيء لنا. وليس هذا الحديث من حديث المراوزة، ولكن ضممناه إلى ما يشاكله. قال سجادة وهو أبو سعيد سجادة: ناس من المراوزة إذا لبسوا الخفاف في الستة الأشهر التي لا ينزعون فيها خفافهم يمشون على صدور أقدامهم ثلاثة أشهر وعلى أعقاب أرجلهم ثلاثة أشهر، حتى يكون كأنهم لم يلبسوا خفافهم إلا ثلاثة أشهر، مخافة أن تنجرد نعال خفافهم أو تنقب. حكى أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام عن جاره المروزي أنه كان لا يلبس خفا ولا نعلا إلا أن يذهب النبق اليابس لكثرة النوى في الطريق والأسواق. قال: ورآني مرة مصصت قصب سكر فجمعت ما مصصت ماءه لأرمي به، فقال: إن كنت لا تنور لك ولا عيال لك فهبه لمن له تنور وعليه عيال، وإياك أن تعود نفسك هذه العادة في أيام خفة ظهرك، فإنك لا تدري متى يأتيك العيال. قصة أهل البصرة من المسجديين. قال أصحابنا من المسجديين: اجتمع ناس في المسجد ممن ينتحل الاقتصاد في النفقة والتثمير للمال من أصحاب الجمع والمنع، وقد كان هذا المذهب صار عندهم كالنسب الذي يجمع على التحاب وكالحلف الذي يجمع على التناصر، وكانوا إذا التقوا في حلقهم تذاكروا هذا الباب وتطارحوه وتدارسوه التماسا للفائدة واستمتاعا بذكره. فقال شيخ منهم: ماء بئرنا كما قد علمتم مالح أجاج، لا يقربه الحمار ولا تسيغه الإبل، وتموت عليه النخل، والنهر منا بعيد، وفي تكلف العذب علينا مؤنة، فكنا نمزج منه للحمار فاعتل منه وانتقض علينا من أجله، فصرنا بعد ذلك نسقيه العذب صرفا، وكنت أنا والنعجة كثيرا ما نغتسل بالعذب مخافة أن يعتري جلودنا منه مثل ما اعترى جوف الحمار، فكان ذلك الماء العذب الصافي يذهب باطلا. ثم انفتح لي فيه باب من الإصلاح، فعمدت إلى ذلك المتوضأ فجعلت في ناحية منه حفرة وصهرجتها وملستها حتى كأنها صخرة منقورة، وصوبت إليه المسيل. فنحن الآن إذا اغتسلنا صار الماء إليها صافيا لم يخالطه شيء، ولولا التعبد لكان جلد المتغوط أحق بالنتن من جلد الجنب، فمقادير طيب الجلود واحدة، والماء على حاله، والحمار أيضا لا تقزز له من ماء الجنابة، وليس علينا حرج في سقيه منه، وما علمنا أن كتابا حرمه ولا سنة نهت عنه، فربحنا هذه منذ أيام وأسقطنا مؤنة عن النفس والمال. قال القوم هذا بتوفيق الله ومنه. فأقبل عليهم شيخ فقال هل شعرتم بموت مريم الصناع؟ فإنها كانت من ذوات الاقتصاد وصاحبة إصلاح. قالوا فحدثنا عنها. قال نوادرها كثيرة وحديثها طويل، ولكني أخبركم عن واحدة فيها كفاية. قالوا وما هي؟ قال زوجت ابنتها وهي بنت 12 سنة، فحلتها الذهب والفضة وكستها المروية والوشي والقز والخز، وعلقت المعصفر ودقت الطيب، وعظمت أمرها في عين الختن، ورفعت من قدرها عند الأحماء. فقال لها زوجها أنى لك هذا يا مريم؟ قالت هو من عند الله. قال دعي عنك الجملة وهات التفسير، والله ما كنت ذات مال قديم ولا ورثته حديثا، وما أنت بخائنة في نفسك ولا في مال بعلك إلا أن تكوني قد وقعت على كنز. وكيف دار الأمر؟ فقد أسقطت عني مؤنة وكفيتني هذه النائبة. قالت اعلم أني منذ يوم ولدتها إلى أن زوجتها كنت أرفع من دقيق كل عجنة حفنة، وكنا كما قد علمت نخبز في كل يوم مرة، فإذا اجتمع من ذلك مكوك بعته. قال زوجها ثبت الله رأيك وأرشدك، ولقد أسعد الله من كنت له سكنا، وبارك لمن جعلت له إلفا. ولهذا وشبهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذود إلى الذود إبل، وإني لأرجو أن يخرج ولدك على عرقك الصالح وعلى مذهبك المحمود، وما فرحي بهذا منك بأشد من فرحي بما يثبت الله بك في عقبي من هذه الطريقة المرضية. فنهض القوم بأجمعهم إلى جنازتها وصلوا عليها، ثم انكفأوا إلى زوجها فعزوه على مصيبته وشاركوه في حزنه. ثم اندفع شيخ منهم فقال يا قوم لا تحقروا أصحابك ونسيت تزود حديرة، وهو في آخر الركب يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول نعم الزاد هو يا رب. قال فكلامه ذلك له نور يوم القيامة ما بين السماء والأرض، فبعث إليه بزاد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدفع إليه زاد حدير، وأمره إذا انتهى إليه حفظ عليه ما يقول، وإذا دفع إليه الزاد حفظ عليه ما يقول، ويقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ورحمة الله، ويخبرك أنه كان نسي أن يزودك، وإن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي جبريل فذكرني بك، فذكره جبريل وأعلمه مكانك قال فانتهى إليه وهو يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول نعم الزاد هذا يا رب. قال فدنا منه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ورحمة الله، وقد أرسلني إليك بزاد معي، ويقول إنما نسيتك، فأرسل إلي جبريل من السماء يذكرني بك. قال فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الحمد لله رب العالمين، ذكرني ربي من فوق 7 سماوات ومن فوق عرشه، ورحم جوعي وضعفي، يا ربي كما لم تنس حديرة فاجعل حديرة لا ينساك،